وما من نبي حث على حفظ القلوب وحث على حفظ الجوارح مثلما حث عليه نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء بشريعة الاستقامة وبشريعة الطهر والعفاف والصفاء والنقاء، من سلك سبيلها نعم بخيري الدنيا والآخرة، ومن تنكب دربها هلك وتجرع مرارات وحسرات في الدنيا والآخرة. المحاضرة عنوانها نداء للعفيفات، مع أن الإسلام حض الرجل على العفة، وعندنا صورة بأكملها أعظم ما جاء فيها نموذج لرجل عفيف اللي هي صورة يوسف عليه السلام. لكن المحاضرة اليوم للنساء، يعني الكلام موجه للنساء وللرجال أيضا، فإن الرجال فضلهم ربنا على النساء بدرجة وجعل لهم القوام على النساء، ووالله العظيم ما فسدت النساء إلا عندما فسد الرجال، والله العظيم ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل، ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. الخيبة خيبت رجالة أصلا، والله الخيبة خيبت رجالة. من هي المرأة؟ تحت مسؤولية رجل، زوج راجل، أب راجل، أخ راجل، ابن راجل، خال راجل، عم راجل. رجال لما خابوا خيبوا النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختي في الله أيتها المسلمة، اعلمي أن المرأة العفيفة درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، لا تعرف المكر ولا الخداع ولا حيل الساقطات في الفتنة والإيقاع. نعم، البنت المسلمة نور في بيت أبيها وهداية في بيت زوجها، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي مالها. ولكم حث القرآن على العفة، وقد قرأنا آيتين آنفا في صدر هذه الموعظة الموجزة، وفي القرآن آيات أخرى تحرض على العفاف، منها قول الله عز وجل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. آية تحرض على العفاف، آية تحث على الطهر. وكذلك قال ربنا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. استعفف، سواء كنت رجل أو امرأة، استعفف، استعين بالصوم، استعين بصحبة الأخيار، استعين بغض البصر، استعين بربنا قبل كل شيء، استعين بالله ولا تعجز، استعين بغض البصر، استعن بالصوم، استعن بصحبة الأخيار، استعن بشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد، استعفف حتى يغنيك الله من فضله بالنكاح. والله عز وجل قال في شأن النساء: وأن يستعففن خير لهن. ومدح ربنا عز وجل مريم عليها السلام لأنها عفيفة شريفة طاهرة، فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين. آية في أواخر سورة التحريم، مدح الله مريم عليها السلام لأنها شريفة طاهرة عفيفة. وفي السنة عشرات الأحاديث، عشرات الأحاديث تحرض على العفة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل عفيف، رجل عفيف، والكلام ليس للرجال وحسب، فما كان للرجال فهو للنساء. وإذا أراد ربنا أن يخاطب الجميع جاء بصيغة التذكير، لأن الأصل في البشرية الذكورة. وإذا أراد الله أن يخص النساء بأمر جاء بصيغة التأنيث. فلو أن امرأة دعاها رجل غني أو صاحب منصب وجميل فقالت إني أخاف الله، فقد دخلت في هذا الصنف إجماعا بلا خلاف. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وأيضا أخرج ابن حبان الحديث، صححه الألباني رحمه الله، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها اللي هو إيه؟ رمضان، وحفظت فرجها، يعني إلا على زوجها عفيفة أعني، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. اللهم صل على محمد. تعمل ايه بس المرء؟ خمس صلوات، تصوم رمضان، تطيع زوجها في طاعة ربنا، تحفظ فرجها عن أي إنسان إلا عن زوجها. الآخرة الملائكة يقولوا لها ادخل الجنة من أي باب شئت. موضوع العفة ده مش موضوع هين. شوف ربنا النبي جايبه فين، مع الصلاة ومع الصوم اللي هما ركنين من أركان إيه؟ الإسلام. لأنه موضوع خطير، موضوع خطير. وأنا أحببت أن أدندن على هذا الموضوع في هذه الليلة لأننا في زمن ذبحت فيه العفة بسكين الدياثة. يعني لما يطلع في الجرائد إن 17% من بنات الجامعة اتجوزوا عرفي تبقى مصيبة، يبقى فين العفة؟ ولما يطلع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول عندكم في مصر دلوقتي 9 مليون بنت عانس، يبقى لازم نكلم البنات عن العفة. 9 مليون عانس، يبقى لازم نقوي الوازع الديني عند البنات والشباب، لأنه سبيل من سبل العلاج المؤقت. وإلا فالعلاج الناجع النافع للعنوسة تيسير المهور، حظ الأغنياء أصحاب القدرة على تعدد الزوجات، جوز 2 و3 و4 لو عندك قدرة وهتعدل. وانت لو جالك راجل عنده زوجة وعايز ياخد بنتك يتجوزها على زوجة تانية، اوعى تبقى راجل غبي وترفض. مش عنده دين وعنده فلوس وعلى خلق وهيعدل ما تجوزها، هترفض ليه؟ امرأة السعودية كلما جاءها خاطب يرفض أبوها، كلما جاءها خاطب وله زوجة أبوها يرفض. وصلت 40 سنة ونسبة العنوسة في السعودية 30%، مصيبة. مصر 9 مليون وصلوا 35 سنة وعنسوا، صلوا على رسول الله، كارثة. أقول البنت نفسيتها تحطمت، العنوسة لها أضرار، أضرار نفسية وبدنية. أنا قلت أقصى علاج للسمنة هو الهم، 40 سنة عنست، ولا قلت العنوسة لها أضرار نفسية تشتهي أن تكون أم للبنت وهي قد كده 5 سنين، أحلى لعبة أبوها يجيبها لها عروسة تلعب بها وتهدهدها، شوف بنتك وعملها طفلة وأكن وجبلها مش عارف سكاتة اللي هي البزازة بتسموها يعني، وتهدهد وتعملها توكة وتسرحها وهو هي مولودة كده في دمها الأمومة، حرمتها ليه من الأمومة؟ هي امرأة خلقت على حب التزين والتحلي، تحتاج إلى رجل يحبها. مش ربنا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام ها غير مبين؟ هي مولودة على حب التحلي، تلاقي بنت قد كده وشغلتها ايه؟ تعمل قصة كده وبعدين تعمل توكة كده وبعدين تعمل ده الحصان وبعدين مش عارف ايه وبتاع، هي في دمها ده، حرمتها من الزواج ليه؟ 40 سنة ولك وكل اللي جالها متجوز. طب هو يعني مش عنده دين وعنده خلق وعنده فلوس وهيعدل على بركة الله؟ أنا لا أمانع أبدا لو جاءني خاطب لابنتي بهذه الصورة فعلا. المهم البنت مرضت، نفسيتها تحطمت ومرضت وصارت في فراش الموت 40 سنة. وكم من هم قضى على صاحبه، مش كده ولا ايه؟ الله، ده معظم الامراض العصرية سببها اصلا نفسي. هو السكر ده سببه ايه؟ الضغط سببه ايه؟ الشلل احيانا بيكون سببه صدمة نفسية. ده في واحد ممكن يصدم يموت، يقول لك جات له سكت، جات له غلطة، صح؟ فالبنت جسمها ضوى وانزوت فعلى فراش الموت، فقالت لوالدها وهو يعودها اقترب يا أبي، فاقترب، قالت اقترب أكثر، فاقترب حتى أصبحت أذنه بجوار فمها، قالت قل آمين بصوت خافت، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، على ماذا يا ابنتي أؤمن؟ قالت حرمك الله من الجنة كما حرمتني أن أكون من الأمهات. مصيبة، مصيبة لغالف المهر واللي يعمل ليه؟ ليه؟ فمن علاج العنوسة، وده مش موضوعنا أصلا، تيسير المهور، تشجيع تعدد الزوجات، تقوية الوازع الديني، وده اللي أنا بعمله النهاردة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد ابن عمر 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هو عايز يقول إيه؟ يقول سمعت حديث من النبي، النبي قاله أنا سمعت منه 7 مرات أو أكثر. دي برضو ناخد منها فايدة. المانع إن الداعية يكرر خطبة، في مانع في كده؟ المانع إن الداعية يكرر محاضرة، في مانع؟ ما النبي بيكرره. الحديث ابن عمر سمعه من النبي 7 مرات. الناس بتنسى، والله العظيم الناس بتنسى، الله ينسون. ولذلك القرآن قال فذكر إنما أنت مذكر. في مواعظ لا بأس أن تكرر لأن الناس ينسون. وممكن واحد يكون جالس في مجلسك وسمع المحاضرة وبعدين تكررها في مجلس تاني هو فيه لك أما الشيخ قال النهاردة حتة محاضرة، أما تسمعتها من أسبوعين. لك لا بس ده هو قال حاجة جديدة النهاردة، هو الشيخ قالها المرة اللي فاتت بس صاحبنا كان نايم. ففعلا التكرار فيه أكثر من فائدة. فابن عمر قول سمعت الكلام ده من النبي فوق السبع مرات، إلا هو إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم كان الكفل من بني إسرائيل ولا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، قعدت تترعش وتعيط، فقال ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ أأكرهتك؟ هو أنا مكرهك؟ أأكرهتك؟ قالت لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة، مش شغلتي، أنا محتاجة. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي، الدنانير لك. ثم قال والله لا أعصى الله بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل. صليت على رسول الله، غفر للكفل. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذه الليلة للعفيفات، المرأة العفيفة. ولماذا المرأة بالذات؟ قلنا كثيرا لأن المرأة نصف المجتمع، ولأنها تلد النصف الباقي، ولأنها لو صلحت لصلحت الأمة بأسرها، ولأن فتنة النساء على الرجال أشد من فتنة الرجال على النساء، فالمرأة مطلوبة والرجل طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. الحديث بيخص المرأة بالدرجة الأولى. ليه؟ لأن حال المرأة النهاردة مؤسف، صارت ألعوبة في يد أعداء المسلمين، صارت ألعوبة في يد الكلاب الإنسية والذئاب الهمجية، ونسيت أنها حفيدة الصحابة وحفيدة الصحابيات، ورضيت لنفسها أن تكون ألعوبة في يد الرعاع، تباع وتشترى كسقط المتاع. ذهب عقلها وما صار فيه من بقية، وهزل دينها، ونسيت أنها حفيدة المؤمنة التقية. حال المرأة النهاردة مؤسف، ولذلك نحضها ونذكرها بالعفاف من خلال بعض قصص العفيفات. اسمعوا هذه القصص العجيبة. تعرف أن الله ما قص علينا القصص إلا لنعتبر ونتدبر ونتذكر ونستخلص الفوائد والعظات. اسمعوا، العفة من أعظم زينة المرأة. يا سلام على المرأة الجميلة العفيفة اللي لما جوزها يكلمها كلمة بينه وبينها وجهها يتلون بحمرة الحياء والعفاف. في زينة تحمل الخدين أجمل من زينة الحياء؟ مفيش. الحياء والعفة لباس التقوى، وزينة وجمال للمرأة المسلمة. ثم هي صفة من صفات المؤمنين أمر بها ربنا عندما قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وقال وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والنبي قال، وهو يحرض على العفة أيضا فيما رواه البخاري، من ضمن لي. اسمعوا يا أخوانا، اسمعوا يا رجال، اسمعنا يا نساء، الجنة هي طريق قصير إلى الجنة سهل. النبي قال من ضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، يعني ايه فرجه، ضمنت له الجنة. احفظ لسانك واحفظ فرجك. لو جئت بالحد الأدنى من الطاعات بعد التوحيد طبعا النبي ضمن لك الجنة، ضمنها لك. فاللهم أعنا على ألسنتنا، وأعنا على فروجنا، وأعنا على جوارحنا. اللهم اجعلنا من أهل العفاف، اللهم آمين. أختي في الله، يا صاحبة اللحم الغالي، يا صاحبة اللحم الغالي والأدب العالي، أسوق إليك بعض قصص العفيفات لتتصبرين في زمن الفتنة والتسيب والعربدة، حتى تعرفي أنك لست وحدك في الميدان، بل هناك نساء بمئات الألوف شريفات وعفيفات فضلن حياة العفة والطهر على العبث والمجون والتبرج والعري والسفور. أسوق إليك بعض القصص لأبشرك ولتؤملي خيرا، حتى تعضي بالنواجز على حجابك، وتعضي بالنواجز على حيائك وعلى عفافك. القصة الأولى، صلوا على رسول الله. في السنة، والحديث صحيح وأشهر أصلا من أن يذكر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله فادعوه بها لعله أن يفرجها عنا. الراجل الأمين دعا بأمانته، والراجل البر بالوالدين دعا ببر، التاني رقم اتنين ده اللي يهمنا النهاردة اللي هو العفيف. قال الثاني: اللهم إني كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت. حاول أن يغريها، أبت. ربما خطبها فرفضت، فطلبت إليها نفسها فأبت، فاحتاجت فجاءتني، فقلت: مكنيني من نفسك ولك ما تحتاجين. ماذا تحتاجين؟ 100 دينار. لك 100 دينار على شرط أن تمكنيني من نفسك. فلما ضاقت بها السبل عادت إلي وقالت: لك ما تريد وأعطني 100 دينار. قال: فسعيت فجمعت 100 دينار فلقيتها بها، ولما جلست منها بين رجليه جلسة الرجل من امرأته وهممت بها، قالت: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بينما هي تمارس فعلتها حتى ضغط تحت ضغط الجوع والفقر والحاجة. هي مش طبعها كده. إذا بصوت الدين ينطلق من أعماقها في خفوت وكأنه يودع أنفاسه الأخيرة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وقلت: لك 100 دينار، وتركتها. ثم قال وهو في الغار: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اللهم فرج عنا. فانزاحت الصخرة. إنسان عفيف، إنسان عفيف، وامرأة عفيفة، الظروف الأحوال أوقعتها، لكن مش قادرة، صوت الدين ما زال يحرضها على الطهر وعلى العفاف. لكن العفة ومش العفة وعفة المرأة ومش لا لا لا لا لا، عفة المرأة مش في الخاتم الذي إذا فض بالزواج الشرعي الأب يتشرف كده والمرأة تتشرف، وإذا فض في السفاح يبقى عار وشنار ومصيبة. بتقول للست دي انسوا الكلام ده، عفة المرأة في عقلها العقل بس. يعني ايه؟ يعني خليكوا لارج. ايه يعني اما تزني تعرف واحد واثنين وثلاثة عادي، اهم حاجة العقل، عفة المرأة في عقله. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصائب والله العظيم مصائب. القصة الثانية قصة والله وانا بقرأها دهشت دهشت. امرأة مسلمة من بنجلاديش، مش عربية، امرأة من بنجلاديش. يقول احد الدعاة: كنت في رحلة دعوية الى بنجلاديش ومعي فريق طبي. الفريق الطبي يغيث المسلمين الفقراء ويجري الجراحات بالمجان، فأقمنا مخيما لعلاج أمراض العيون. قال: فتقدم إلى الطبيب شيخ وقور ومعه زوجته تسير من ورائه بتردد وارتباك، تسير بتردد وارتباك. ولما أراد الطبيب المعالج أن يقترب من المرأة المريضة، امرأة منتخبة، إذ بها تبكي وترتجف من الخوف، فظن الطبيب أنها ترتجف من حمى أو من آلام المرض. فقال الزوج: إنما هي تبكي وترتجف لا لأنها خائفة، ولكن لأنها ستضطر لكشف وجهها أمام رجل أجنبي. ما هو المرض في عينيه، هتكشف وشها عشان تشوف وتعالج، فهي بتعيط عشان كده، حزينة من كده، ترتعد من هذا الأمر، بل ولم تنم ليلة البارحة من القلق والارتباك، وكانت تعاتبني كثيرا وتقول لي: أترضى أن أكشف وجهي أمام رجل غيرك؟ وما جاءت معي إلا بعدما أقسمت لها بأغلظ الأيمان أن الله أباح هذا عند الاضطرار، وربنا يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مفيش عندنا طبيبة في المجال ده، مفيش امرأة، وادي طبيب مسلم مضطرين. قال: فلما اقترب منها الطبيب نفرت منه ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قلت: أي نعم والحمد لله. قالت: أسألك بالله ألا تهتك ستري إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله أباح لك ذلك. قال: أباحه الله عند الاضطرار. وبعد أجريت لها العملية بنجاح، وأزيل الماء الأبيض من على عينيها، وعاد إليها بفضل الله بصرها. وبعد الجراحة قالت لزوجها: لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على حالي من العمى ولا يمسني رجل أجنبي. قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادي. الكلام ده مش قصة كده يعني حدوتة، دي واقعة ونشرتها مجلة البيان، واقعة حدثت. شوف واحدة من بنجلاديش عامية هتعمل جراحة في عينيها ومش لاقية طبيبة في المجال ده، وراح تبكي للدكتور المسلم. النهاردة عندنا احنا أخوات يعني ما شاء الله ما تولدش إلا على إيد دكتور، مع ان في طبيبات عندنا ما شاء الله وطبيبات ماهرات، لا لا بتقول لك ما يفهموش حاجه. انا اولد عند دكتور، اكشف عند دكتور. ليه يا بنتي؟ الترتيب كده. لو انت مريضه باي مرض تكشفي عند مين؟ طبيبه مسلمه، فان لم تجدي فطبيبه كتابيه، فان لم تجدي فطبيب مسلم، يبقى انا مضطره، فان لم تجدي فطبيب غير مسلم، ومعك المحرم طبعا سواء مع الطبيب المسلم او مع غير المسلم، فان لم تجدي فطبيبه ولو غير مسلمه ولا كتابيه. ما فيش بقى بواحده بوذيه، واحده مش عارف ايه، فان لم تجدي يبقى اي طبيب. ها بالترتيب كده. يعني الاولويات عندنا ان المراه تكشف عند مين؟ المراه حتى لو غير مسلمه، المراه، انما لها اخت ومنتقبه ولا تلد الا عند دكتور، دي مهزله يا بنتي. الكلام ده ساعه للاضطرار لو ما فيش، انما في الا من رحم الله. صلوا على رسول الله. ذكرها ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، قال: كان رجل بالبصرة له أكار يعني جنين، وكانت للأكار للجنين امرأة حسناء جميلة، فوقعت في نفس الغني، فأراد الغني أن يهتك سترها، فبعث زوجها في ناحية ما لحاجة ما ليخلو هو بالمرأة، فلما مضى الزوج قال الغني لامرأته: أغلقي كل باب. ما الخدامة عنده، قفلي البيبان. ففعلت، فقال لها: هل بقي من باب لم تغلقي؟ فرأت في عينه الشر وفطنت إلى ما يريد، فقالت: نعم، بقي من الأبواب باب لم أغلق. فنظر وإذا الأبواب كلها مغلقة، فقال: وأي باب هو؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله، الباب الذي بيننا وبين الله. فانكسرت شهوته، خلاص ذكرته بالله، فبكى وقام والعرق يتصبب من جبينه، وتركها وانصرف عنه. امرأة عفيفة، ده الغني ولو طاوعته لربما أغرقها في الحرير، وفعل وفعل وفعل. ست عندها عفة، ذكرته بالله لأنها ما نسيت ربها أصلا. قصة رابعة، المرأة اللي سيدنا عمر بن الخطاب سمعها في الليل تقول: لقد طال الليل واخضلت جوانبه، على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. عفيفة زوجها مسافر، اللي حفظها ايه؟ لا بتراقب ربنا، امرأة عفيفة. فذهب عمر إلى ابنته حفصة وقال: كم تطيق المرأة أن تصبر على غياب الزوج؟ فأشارت بيدها أربعا، فبعث عمر إلى الجيوش: لا يغيبن رجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. قصة الخامسة، ذكرها الخطيب البغدادي، قال، ودي قصة عجيبة قوي، قال: خرج رجل فرأى آخر مطعون بسكين، فأمسك بالسكين في يده وحرك القتيل: يا هذا ما اسمك؟ قل. ما الرجل مات. فرأى الناس هذا الرجل وتحت يديه قتيل وفي يده سكين وثوبه ملطخ بالدماء، فقبضوا عليه: يا مجرم قتلته، يا قاتل، يا فاجر، والله ما قتلته، لقد رأيته وحاولت أن أعرف فمات. فقادوه إلى القاضي، حكموا عليه بالإعدام. البريء يبقى يا أخي بيتشنق يقول: يا أخوانا أنا مظلوم، إنما الأونطاق ياخد له ألمين ولا أنا سرقت، هو أصلا حرامي، فيمسكوه يخبطوه ألمين ما سرقتش، ألمين كمان سرقت. سرقت إيه؟ هما بيحاسبوه في محفظة، يقولوا ده أنا سرقت البنك الآن، يجيب كله بقى. صلوا على رسول الله. إنما البريء لو قطعته قال هو نظيف، هتغير اللي في دماغه، هو نظيف يا أخي. تغير اللي في دماغه إزاي؟ بالمثل. مثل يعني أجدادنا كانوا يقولوا لنا، الراجل اللي جابوا له بطيخة وقول البطيخة دي عايزين نفتحها إزاي؟ قال بالمقص، نقصها. قالوا يا عم الحاج دي تتفتح بالسكينة، هو مقتنع أن تتفتح بالإيه؟ بالمقص. قالوا يا عم بالسكينة، قال بالمقص. اجلدوه، قال برضو بالمقص. احبسوه، برضو بالمقص. طيب غرقوه، قال بقى يغطسوا دماغه وهو يطلع صوابعه من تحت الماء يعملوا كده، يعني برضو بايه؟ بالمقص. البريء لو بيتقطع لحد اخر لحظه مظلوم يا اخوانا، انما التاني هيقول على طول نعم. فالراجل ده بقى بريء وهو على النطع الجلد اللي بيتضرب عليه رأس القتيل زمان، يقول أنا بريء والله ما قتلته، ولكني منذ 20 سنة قتلت امرأة وطفلها، ولا تحسبن الله غافلا. ستتعدم في دول، ربنا هيقتص منك برضو، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. ولكني قتلت منذ 20 سنة امرأة وطفلها. ثم ذكر أنه منذ 20 سنة كان يعمل على قارب، وفي مرة ركبت معه فتاة جميلة مع أمها فوقعت في قلبه وتعلق قلبه بها وأحبها وأحبته، ثم ذهب بعد إلى أبيها ليخطبها، فأبى أبوها أن ينكحها إياه وزوجها لغيره، وغابت الفتاة ونسيها الشاب. وبعد 3 سنوات إذ به يرى امرأة تركب بطفل بين يديها في قاربه، فنظر إليها فإذا هي قال ألا تذكريني؟ قالت أذكرك ولكني امرأة متزوجة. خلاص، أين حبك وهيامك بي؟ أين الماضي السعيد؟ قالت لقد صرت زوجة. خلاص، أنا امرأة عفيفة تحت بحفظ اسم راجل. قال مكنيني من نفسك، فأبت، فخطف الطفل من يديها ووضعه في الماء، وضع رأس الطفل في الماء، سأغرقه سأقتله، وهي تقول لن يكون، حتى مات الولد. مكنيني من نفسك، فأبت، فجذبها وأخذ يضع رأسها في الماء ويرفعه، يضع رأسها في الماء ويرفعه، مكنيني من نفسك، وهي تقول كلما عادت لها روحها لا لن يكون، حتى ماتت في يده، فألقاها في النهر وألقى الطفل ولم يره أحد. بعد 20 سنة فصل رأسه عن جسمه في قتيل قتله غيره، وبشر القاتل بالقتل. لكن شوف المرأة العفيفة دي، تموت ولا تمكن هذا المجرم منه. النهاردة المسألة هيصة، يعني النهاردة امشي امام مدارس الاعداديات حتى تلاقي البنات، الا من رحم الله، تلاقي من البنات من تسير وهي تتأبط ذراع شاب. هو في الجامعة بس، كليات ده حاجة يعني مصائب. ده الواحد بيعدي قدام الجامعة يقول اللهم اخرجني من هذه القرية الظالم، ايه الظالم؟ اهلها. يا رب نجيني بس اعدي، بس كده اعدي. المستمع الموضوع وصل الى مدارس الثانويات، إلى مدارس الإعداديات من إيه؟ منك. مش جايب لها تلفزيون ودش وطول الليل حب وغرام وعشق وهيام وقبل وآهات. عايزة تقلد، عايزة تقلد، فلا تلومن أنت الملوم. اللهم اجعل جميع بنات المسلمين عفيفات طاهرات. قصة سادسة من قصص العفاف. راود أحد الجيران جارته وألح عليها، وده خاؤون. انت عارف النبي قال لأن يزني أحدكم بعشر أبيات أهون علي من أن يزني بزوجة جاره. يعني الواحد لما يزني بجارته الجريمة دي عند ربنا يضربها في عشرة، لأنه انتهك حق الإسلام وانتهك حق الجوار وانتهك حق الخلق وحق الأمة. الجوار له حق، اضرب في عشر على طول. فده مجرم ليل نهار يتلصص على زوجة الجار، على بنت جاره، على أخت جاره. في مجرمين كده كتير. فراود هذا المجرم جارته ويتأبى عليه، خرجت إلى السوق فخرج من ورائها فوقفت فوقف، قالت يا فلان أقبل. فجاء قالت أتريدني بالآخر يعني أتريدني؟ قال نعم. قالت أنا ملكك. ففرح وقال هل أمي بنا؟ يلا بينا. قالت إلى أين؟ قال إلى البيت. قالت لا بل هنا الآن في السوق. قال والناس؟ قالت وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. طبعا ده يمكن في ذرة خير على إجرامه ده، الساحة ومش لو حد تاني لو قريت له القرآن كله. قصة سابعة من أمريكا، من أمريكا. قصة عفاف جاية من أمريكا، أمريكا. والله قصة عفيفة أمريكية. يلا عشان العرب يخلي عندهم دم. أي نعم. سافر شاب من الجزيرة العربية، مش لازم أقولك من بلد إيه، إلى ولاية أوهايو الأمريكية، وكان بصحبته زوجته المحجبة. من المآسي إن بعض الفتيات الخليجيات بمجرد أن يخرجن من بلادهن وهن في الطائرة تروح قالع على العباية وقالع النقاب وتحتي بقى إيه زينة، يعني على أشنع وجه وملابس قصيرة مهازل. في نماذج من كده بالألوف، والعلماء هناك يعني بحت أصواتهم في هذا. مشكلة. فهي جاية مصر خلاص. أنا مرة كنت في البلد تحت شفت واحدة منتقبة داخل السيمة، والله العظيم داخل السيمة. قلت ايه ده؟ فواحد معايا بقول له، قال لي مش مصرية دي، من بلد من بلاد النفط. طب هو ده لبسة كده عادة يعني؟ طبعا في هناك دينات وصويحبات أخلاق، لكن بفعلا اللي بتنتقب عندنا في مصر غالبا يعني غالبا بتنتقب لله، لأن اللي بيتريقوا عليها واللي بيحاربوها في شغلها وفي دراستها وفي كذا وفي كذا، الأمر هنا صعب شوي. إنما هناك هي دي عادة. ولا شك أن هناك مئات الألوف يفعلنها عبادة، اللي بتعملها عبادة تتمسك، اللي طلعة كده ولبسها عادة هي اللي بيظهر منها البلاء والتفريط. المهم صاحبنا راح أمريكا وخد مراته وانطلق. المرأة لم تمضي عليها إلا أيام حتى فتنت وخلعت العباءة والحجاب والنقاب ولبست البنطال الجنز. بنت الخليج بقت كاوبوي، لبست جنز. طيب ما هو ناس فاكرة ان التحضر كده، لكن الحجاب تخلف. تخلف، ايه علاقة التخلف بستر اللحم بستر البدن؟ بالعكس، ده المتخلفين هم اللي عراي، بدليل ان القبائل المتخلفة في مجاهل افريقيا لا المرأة يدوب يعني تستر السوء بالكاد. ايه يقولك متخلفين يا عم، ناس متخلفة. يبقى الانسان كل ما يتحضر يستر نفسه ويتجمل. المهم قال لك ده التحضر، فهي قلعت الحجاب ولبست جينز. طب البنات المسلمين اللي سابوا الحجاب ولبسنا الجينز تحضرنا، وصلنا الى اين؟ طلعوا القمر، عملوا قنبلة ذرية، حلوا المشاكل؟ ابدا، ده زودوا مشاكل المسلمين. المهم تقول وفي مرة دخلت الى السوق فرأيت فتاة متحجبة حجابا كاملا في أمريكا فسخرت منها. العربية الخليجية بتتريع على التانية. فسخرت منها، فقالت الفتاة المحجبة أنا أمريكية عشت العري والخلاعة والصفور أصالة. يعني احنا طلعنا كده. وأعرف ماذا جر علينا من بلاء ونكبات، والحمد لله الذي هداني للإسلام وشرع لي الحجاب. لقد صار لجسدي قيمة الآن بعد أن كنت ألعوبة في يد الغادي والرائح. فلا تكوني أيتها الفتاة المسكينة صورة شوهاء سيئة عن مسلمات العرب. قالت العربية فأفقت وانطلقت أجري إلى بيتي، وظللت أسبوعا كاملا في بكاء دائم، وعدت إلى حجابي وعفافي. خدت النصيحة منين؟ من أمريكا. صلوا على رسول الله. الناس كتير قوي من الفتيات مضحوك عليهم وعليهن، والله كثيرات من الفتيات مضحوك عليهن ورب الكعبة. قصة قبل الأخير، أعرابي قال خرجت في بعض ليالي الظلمة وإذ بي أرى جارية كأنها علم. العلم يعني الجبل، يعني ما شاء الله بنت طول بعرض كأنها علم. فأردتها على نفسها فقالت ويلك، أما لك زاجر من عقل إن لم يكن لك زاجر من دين؟ فقال والله ما يرانا إلا الكوكب. زي ما بقول دايما على طريقة شايف القمر يا ليلى، ولا في حد شايفني وأنا بحبك وأريدك، لا يرانا إلا الكوكب. قالت فأين مكوكب الكوكب، فأين مكوكب الكوكب. أخيرا امرأة من الكوفة، والقصة شهيرة، خرجت إلى حمام النساء، حمام من جاب، وإذ بها تخطئ وتذهب إلى بيت يشبه إلى حد بعيد حمام من جاب، وعلى باب البيت رجل، فقالت يا هذا، أهذا حمام من جاب؟ أهذا حمام من جاب؟ قال نعم ادخلي. فدخلت فجرى وأغلق الأبواب وقال مكنيني من نفسك. قالت إن الأمر لا يأتي هكذا، بل نحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى سمر. ففرح المغفل وقال آتيك الساعة بما تحبين، وانطلق. ومن عظيم فرحته نسي أن يغلق الباب. قال لي تبعنا بقى، جري. راح بقى جاب البلاوي اللي بيجيبوها وعاد، فلم يجد المرأة. امرأة ذكية قالت يعني أدي لنفس فرصة، يمشي أكثر الإفل، أسهرخ، أصوت، أدي فرصة لنفس. فربنا كرمها لما علم أنها صادقة وانطلقت. فجاء هو فلم يجد، فتحسر عليه ودهش خولط، وصار يقول الشعر فيها، يقول ايه، ويدور في الشوارع والسكك يقول يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام من جابي، وفي مرة في سكة من السكك قال يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام من جابي، فسمع صوتا يرد عليه يقول هلا جعلت إذا ظفرت بها قفلا على الدار أو حرزا على الباب. يعني ما هو انت راجل مغفل، وطبعا ده ربنا الكريم ان هو الراجل ده مغفل، لكن لما ربنا اطلع على صدقها اكرمها واعفها. اخيرا انصح كل اخت الا تنسى موقف ام خلاد، هذه التي استشهد ولدها في غزوة احد وجاءت تسأل عنه، يا رسول الله ولدي معك ماذا حدث له؟ فالبعض عجب منه، قال تأتينا تسألين عن ولدك وأنت منتقبة؟ بعض الجماعة اللي أباحوا كشف الوجه قال لك الحديث ده دليل إن الصحابي أنكر عليها أنها منتقبة. ما أنكرش يا عم، ده هو عجب من ثباتها وصبرها. المرأة غالبا الضعيفة لما بيحصل لها مصيبة بتنسى نفسها، تشق الجيب في الشارع احيانا وعورات تظهر، ترمي نفسها في الارض تتقلب. الكلام ده بنشوف. فدي جايه منتقبه وثابته وصبره، فقال لها يعني تسالين عن ولدك المقتول الشهيد وانت منتقبه؟ عجب من ثباتها. فقالت كلمه عجيبه، قالت لئن ارزق ولدي لن ارزق حيائي، أفقد ولدي وما فقدش حيائي، زي المرأة اللي فقدت ابنها وما فقدتش عفتها. عبيد الدنيا عايزين المسلمة لعبة، تبقى امرأة قطاع عام الكل ينهش فيه ويستمتع بلمسة بنظرة بكلمة بخلوة باختلاط، ونحن نقول لها قولي لكل هؤلاء بيد العفاف أصون عز حجابي، وبهمتي أسمو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نفادة قد كملت آدابي، ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. الله أسأل أن يجعل جميع نساء المسلمات عفيفات شريفات نقيات صافيات طاهرات. اللهم اجعل نساءنا من النساء اللواتي يحفظن أزواجهن، اللهم اجعل نساءنا من النساء الحافظات القانتات، اجعلهن من القانتات الحافظات للأزواج بالغيب بما حفظ الله. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.